ظلمات وورطات، واستجدت بالنسبة إليهم بالجملة أو بالنسبة إلى آحادهم مسائل قد يعجز كثير من العلماء أن يقولوا فيها كلمة فصل. ونسأل عن بعض مسائل كتلك المسألة التي سئلت عنها من بعض المسلمين المقيمين في غير هذه البلاد. تقول امرأة: تزوجت ثم طلقني زوجي، تزوجت آخر من غير أن أقضي العدة وأنا حامل، ومع هذا أيضا طلقت فجاءني ثالث وتزوجني ثالث وأنا حامل من غير عدة، ماذا أفعل؟ مسألة قائمة على بعد عن الشريعة، وكلما ابتعد الناس عن الشريعة وقعوا في ظلمات. فالجواب الفصل في مثل هذه المسألة أنها تحتاج إلى وقت. وعلماؤنا رحمهم الله تعالى بما آتاهم الله تعالى من موهبة ومن علم وفطنة، فإن كلامهم لا يستغرق الزمان والمكان، وإنما يبقى الأصل على نصوص الوحي، فهي التي تستغرق الزمان والمكان، وهي التي ينبغي أن ننظر فيها بعد أن نتقن قواعد الاستنباط التي هي موجودة عند علمائنا. ولذا لا غنى لنا عن كتب أسلافنا، وأيضا ينبغي أن نحيط بما يجري حوالينا. مررنا فيما مضى من دروس على خارطة الفقه بالجملة، لما نستطع أن نتبحر وأن نقرأ تراث العلماء فلا أقل من أن نعرف شيئا عن تراثهم وعن كتبهم وعن مذاهبهم وعن اصطلاحاتهم، وهذا الذي أرجو من ثمرة في مثل هذه الدورة. بودي أن نكون في قاعة بحث في مكتبة، وأن نذكر المسائل ونعمل على توثيقها من بطون الكتب حتى نحسن توثيق كل مذهب، ولكن هذا أمر عسر الآن. واخترت بعض المسائل التي أريد أن أذكرها على مسامعكم، وسأعمل على ذكرها في هذا الدرس والدرسين المتبقيين من هذه الدورة المباركة، وستكون طريقة معالجة هذه المسائل مختلفة في الدروس. سنعمل في هذا الدرس على نقل عبارات في بعض المسائل نقرأها من كل الكتب، وبودي لو كانت هذه النقول بين أيديكم أيضا حتى نفهم كلام الأقدمين، وحتى نعرف شيئا عن مناهج الكتب التي كنا قد عرفنا بها. سأذكر ثلاثة مسائل إن أسعفني الوقت: في النكاح، وفي درسنا القادم سأتعرض لمسألة نازلة. ما معنى النازلة؟ معاصر. وطريقة عرضي في المسألة القادمة ستكون عبارة عن بحث أدلة وإسقاط الأدلة على المسألة والمناقشات وجهود المعاصرين، وطريقة العرض المعروفة بخلاف طريقة اليوم. وقد طلب مني بعض الإخوة أن أذكر المسألة التي سأعالجها في الدروس القادمة. سأعالج في الدرس القادم مسألة الجمعيات في القروض، القرض الجمعية التي يعملها الناس اليوم، كل واحد يجمع يدفع مبلغا. هذا الذي نريد أن نعالجه إن شاء الله عن طريق العرض، عرض الأدلة وكلام الفقهاء مبتدئين، يعني بما نظفر به من كتب المسندة وغير المسندة، مع أني أتعجل الآن فأقول غفرت بنقل حسن أعجبني ذكره قليوبي. ماذا تعرفون قليوبي؟ صاحب إيش؟ أي حاشية؟ فأي الكتب؟ طب قليوبي من أي مذهب الآن لما ننقل كلامه؟ أي مذهب؟ هذا أخ عبد الكريم شافعي، كتابه ما هو كتابه؟ حاشية على أي الكتب؟ قال يوبي حاشية على شرح المحلي، على شرح المحلي على أي كتاب؟ على منهاج، أي منهاج؟ منهاج طالبين. الشافعية عندهم منهاجان، منهاج فروعي ومنهاج أصولي. منهاج الفروعي منهاج الطالبين النووي، والمنهاج الأصولي من يعرفه؟ منهاج الأصولي تفضل، لمن؟ للبيضاوي، يقول البيضاوي. أحسنت. المنهاج الأصولي منهاج البيضاوي، والمنهاج الفروعي منهاج النووي. هذه الكلمات يعني دارجة على ألسنة العلماء الأقدمين كما يتنفسون، كما يشربون الماء. يعني عيب بطالب علم يتقدم ويسمع المنهاج، لا يعرف المنهاج. هذه مثل الفاتحة في قراءة القرآن، يعني أشياء بديهية مسلمات. فقليوبي يقول كلمة في الجزء الثاني 58 عن هذه الجمعيات، يقول فرع الجمعة. هذه الجمعيات كانت تسمى عند الأقدمين الجمعة، يعني هي نازلة بمعنى أنها جديدة لم تكن عند أسلافنا مع نوع تجوز، تفصيل في الدرس القادم، لكني أنقل لكم كلام القليوبي في المسألة. يقول الجمعة المشهورة بين الناس بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن جائزة، كما قاله الولي العراقي. هذه إيش هذه العبارة؟ هذه الجمعيات وليست هذه. هذا ماذا كانت تسمى عند الأقدمين؟ الجمعة، تسمى الجمعة. لنا على تأصيلها إن شاء الله في درسنا القادم. اليوم ستعرض لثلاث مسائل معتنيا بالنقول، وستتنوع النقول أيضا. النقل الأول سيكون من كل مذهب، من كل كتاب. في مسألة درسناها مع بعض إخواننا في درس القواعد، أعيدها لأهميتها وأعيدها لأنها يعني منقولة في من كتب العلماء. والمسألة الثانية سأعرضها من كتاب من كتب الخلاف. المسألة الأولى مسألة النكاح، ما معنى النكاح عند الفقهاء؟ هل النكاح عند الفقهاء هو العقد أم هو الوقت؟ هذه المسألة الأولى. سأقرأ نصا من كتب الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة، ثم نناقش المسألة ونجمع أطرافها ثم نخرج بنتيجة. نريد أن نجعل المسألة مركبة على فرع عملي حتى يجتمع التصور الذهني إلى المسألة العملية. رجل تحته امرأة اسمها فاطمة، فقال لفاطمة: أنت طالق إن تزوجت خديجة. رجل تحته امرأة اسمها فاطمة، فقال لزوجته: أنت طالق إن تزوجت خديجة. فعقد عقده على خديجة، كتب العقد ولم يدخل، فهل فاطمة تطلق بالعقد أم لا؟ هذه الثمرة، هذه الثمرة من ثمار. فالآن العلماء مختلفون، منهم من يقول أن النكاح عقد، ومنهم من يقول إن النكاح وطء. فمن قال إن النكاح عقد يعتبر فاطمة قد طلقت بمجرد كتب الكتاب على خديجة، ومن اعتبر أن النكاح وطء فلا تطلق فاطمة إلا بعد أن يدخل بإيش؟ بخديجة. هل دخول أم خلوة شرعية؟ هذه المسألة التي سكتنا بعدها، إنه الخلوة ماذا يترتب عليها، وما معنى الخلوة، وما معنى الخلوة الشرعية وماذا يترتب عليها. هل من اختلى بامرأة يدفع مهرها؟ تنبني عليه أحكام النكاح أم لا، هذه المسألة الثانية. أول المذاهب أي مذاهب؟ زمنا حنفية. نقرأ كلام الحنفية وندقق في عبارات السرخسي في كتابه المبسوط في الجزء الرابع صفحة 192. يقول عن النكاح: قال الشيخ الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمهم الله تعالى إملاء. شو يعني هذا؟ أنه السرخسي أملى كتابه. أين أملى؟ من يعرف؟ أملاه وهو في بئر، كان يدرس طلبته كتاب الكافي الذي جمع كتب محمد بن الحسن كتب ظاهر الرواية، فسجنه والي زمانه لأنه أنكر عليه وسجنه في بئر، فكان يحفظ الكافي فكان يمليه من ذهنه ويشرحه، وكان الطلبة في موعد الدرس يجتمعون حول البئر كما كانوا يجتمعون عليه، وقد صرح بذلك في كتاب الطهارة هو بنفسه: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك الذين يتحصر على عدم اللقيا بهم، لكننا لنا عزاء أن نجتمع بهم عند الله، نرجو الله ذلك. فوالله لو أن الإنسان لم يدخل الجنة بأن يحرم بأن يجلس مع أبي بكر وعمر وأمثال هؤلاء لكفاه شؤما وعذابا. قال: اعلم بأن النكاح في اللغة عبارة عن الوطء. تقول العرب: تناكحت الفراء، أي تناتجت، ويقولون أنكحن الفرا فسنرى. الفرا فحل بقر الوحش، يجعلون الفحل ينكح أمه، فيقولون أنكحن الفرا فسنرى، سنرى ماذا سيكون النتاج. الشاهد: أنكحنا، ما معنى أنكحنا هنا؟ الوطء، يعني هو دلل على أن النكاح وطء باستخدام العرب. قال: لأمر يجتمع، ويقول أنكحنا الفرا فسنرى لأمر يجتمعون عليه وينظرون ماذا يتولد منه. يعني العرب هذا مثل أصل عندها، يجتمعون على أمر وينتظرون ماذا ينتج منه، فأصبح هذا مثل أنكحنا الفرا فسنرى، يعني انتقل من المعنى المادي إلى معنى ما يتولد عن أي اجتماع. وحقيقة المعنى فيه هو الضم، يقولون أنكح الضئر ولدها أي ألزمه، ويقولون انكح الصبر أي إلزمه. إذن معاني العربية، معنى النكاح العربية الإيش؟ الوطء، ومعناه الضم، الاجتماع. ثم قال: ويستعار أي النكاح للعقد مجازا. إذن ما هو مذهب الحنفية بناء على هذا التقرير؟ أن العقد، أن النكاح عندهم وطء حقيقة، مجاز إيش؟ مجاز، عقد مجازا، وطء حقيقة، عقد مجازا. قال: ثم يستعار للعقد مجازا لأنه سبب شرعي يتوصل به إلى الوطء. ما أحد يعقد عقد لم يريد العقد، يريد ما يتوصل إليه من العقد فهو الوطء. فقالوا العقد هو سبب للتوصل إلى الوطء، أو لأن في العقد معنى الضم، الذي يضم بين هؤلاء الاثنين العقد، فإن أحدهما ينضم به إلى الآخر ويكونان كشخص واحد في القيام بمصالح المعيشة. وزعم الشافعي رحمه الله، ما معنى زعم؟ قال، وليس زعم معنى كذب دائما. الله أن الله تزعم أن الله قد افترض علينا خمس صلوات اليوم والليلة؟ الأعرابي يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: وزعم الشافعي رحمه الله أن اسم النكاح في الشريعة يتناول العقد فقط. استفدنا من السرخسي شيئا لاحقا، أن الشافعية يقولون أن العقد إيش؟ أن النكاح إيش؟ عقد. وليس كذلك، السرخسي يقول لا، ليس هذا بصحيح، ليس كذلك، فقد قال الله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح، عن اليتامى. ما معنى حتى إذا بلغوا النكاح؟ يعني الاحتلام، فإن المحتلم يرى في منامه صورة الوطء. حتى إذا بلغوا النكاح أي بلغوا الوطء، الاحتلام الذي يترتب عليه الوطء. فإذا هنا حتى إذا بلغوا النكاح الآية، المراد بالنكاح إيش؟ الوطء، مقدمات الوطء، الاحتلام. وقال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية. ما معنى الزاني لا ينكح؟ الزاني لا يقع. ما معنى إذن ما معنى النكاح في الشرع؟ معنى الوطء على الآيتين: الزاني لا ينكح إلا زانية، والمراد الوطء. قال: وفي الموضع الذي حمل على العقد فذلك لدليل اقترن به من ذكر العقد أو خطاب الأولياء. يعني إذا ذكر النكاح بمعنى العقد يكون هذا من خطاب الأولياء، فلما يخاطب ربنا الأولياء، فلأن العقد بأيديهم، والمراد ليس هذا، وإنما المراد بالنكاح الوطء أصالة. قال في قوله: وأنكحوا الأيام منكم، خطاب لمن؟ الأولياء. إذا ما معنى وأنكحوا؟ اعقدوا عليهن. فالنكاح ورد بمعنى العقد ليس في الحقيقة، وإنما ورد إن كان الذي يقوم بهذا العمل من؟ الولي، أو اشتراط إذن الأهل في قوله: فانكحوهن بإذن أهلهن، إلى آخر كلامه. إذن ماذا استفدنا من هذا؟ استفدنا أن النكاح عند الحنفية وطء في الحقيقة، عقد في المجاز، وأن الشرع إن استخدمه بمعنى العقد فإنما يكون الخطاب لأولياء الأمور فحسب، وأما الأصل في العقد فهو الوطء. نأتي الآن، واستدل على ذلك بالآيات، نأتي الآن لمذهب المالكية. نقرأ كلام القرافي في الفروق. تذكرون ماذا قلنا عن الفروق؟ عفوا، كلام القرافي في الذخيرة. تذكرون ماذا قلنا عن الذخيرة؟ جمع في خمسة كتب التي عليها مدار مالكية، التي دارت عليها كتب المالكية شرقا وغربا. قال في الجزء الرابع صفحة 188، قال: كتاب النكاح وهو في اللغة التداخل. اللغة، في اللغة معنى النكاح التداخل. تقول: أنكحت الأرض البذر، ونكحت الحصاة خف البعير. نكحت الحصاة خف البعير، إذا إيش؟ إذا دخلت. أنكحت الأرض البذرة، إذا إيش؟ إذا وضعت البذر في داخل الأرض. وتقول: أنكح المطر الأرض، إذا دخل المطر في الأرض. قال: والوطء تداخل، فسمي نكاحا ويطلق على العقد مجازا، ويطلق على العقد مجازا. إذن هل من فرق بين مذهب المالكية ومذهب الحنفية، أم أنه هو هو من باب إطلاق المسبب على السبب. المسبب ما هو السبب الوطئ؟ العقد. فأطلقنا المسبب وهو الوطئ على السبب. السبب سبب الوطئ اللي هو إيش؟ العقد. قال إلا قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. ما معنى حتى تنكح زوجا غيره؟ الآية في إيش؟ في أي سياق الآية جاءت؟ مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى. فهذه لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. هل بمجرد العقد تعود لزوجها الأول؟ لا، وإنما إيش؟ حتى تذوق العسيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى حتى تنكح زوجا غيره؟ حتى تعقد ولا حتى تطا؟ حتى تطا. إذن قولا واحدا حتى تنكح زوجا غيره، قولا واحدا إيش؟ يذكر عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول أن بالعقد تحل الزوج الأول، وهذا المذهب لم يصح عنه. هذا المذهب كما قال ابن كثير في التفسير لم يصح عنه، لأنه هو الراوي عن أبي هريرة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فيستحيل أن ابن المسيب يروي حديثا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخلافه. فهذا ليس مذهبه على الصحيح. قال القراص ويطلق على الصداق. يطلق ايش؟ ما هو الذي يطلق على الصداق؟ النكاح. ما هو الصداق؟ المهر. لانه سبب كالعقد. العقد سبب الوطء والصداق سبب الوطء، نحو قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، شو يعني نكاحا؟ صداقا، على تفسيره أي صداقا. ولماذا جعلنا فقط الصداق؟ الأمر أوسع في الآية. قالوا يحتمل أن يكون من باب الإضمار، أي لا يجدون سبب النكاح، يعني سبب عام إلى آخر كلامه. إذن ماذا فهمنا من المالكية؟ ولكنهم يقولون أن النكاح يأتي بمعنى الوطء أحيانا، ليس كذلك؟ واستفدنا أيضا من النقل السابق أن النكاح يأتي في القرآن بمعنى الصداق وهو خلاف العقد، وهذا يؤكد أن المراد به أصالة عندهم الوطء. نأتي بكلام الشافعية، وسأنقل من الجزء الثالث صفحة 123 من كتاب مغني المحتاج. من يعرف كتاب مغني المحتاج؟ تفضل. لمن؟ من يعرف المؤلف الكتاب؟ كتاب عبارة عن ماذا؟ هو شرح للمنهاج. أي منهاج؟ فروعي والأصولي. خلاص الفروعي يكفينا، نعرف هذا فروعي، يعني فروعي النووي. قال النكاح لغة الضم والجمع، ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. أتى بمعنى يعين على كونه إيش؟ على كونه عقدا. تمايلت، تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض. وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ نكاح أو تزويج أو أي لفظ تعارف عليه الناس. هذا من عندي، أي لفظ تعارف عليه الناس أنه نكاح فيتم النكاح به. لكن ماذا قال عن النكاح؟ قال أقدم يتضمنوا إباحة وطئ. إذن ما هو النكاح عند الشافعية؟ عقد لا وطئ؟ عقد. والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطئ جميعا. إذا قالوا، والكلام الذي سيسوقه هو لأبي علي الفارسي، نكح فلان فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا تزوجها وعقد عليها، لما يقولون نكح فلان بنت فلان أو أخت فلان، ماذا يريدون بهذا؟ ماذا يريدون؟ طب لما يقولون نكح فلان زوجته، ماذا يريدون؟ وطأها. بس كذلك نكح فلان بنت فلان عقد عليها. قالوا إذا قالوا نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلى المجامعة. ما معنى هذا الكلام؟ أن العقد في اللغة، أن الوط أو النكاح في اللغة يطلق على الأمرين، لكن القرينة تجعلنا نميل فنقول هو وط أو هو عقد. قال الثعلبي وقال ابن القطان له 1000 اسم، وقال علي بن جعفر اللغوي له 1040 اسما، وكثرة الأسماء تدل على شرف مسمى، وسيأتي ما يدل لذلك. ولأصحابنا في موضوعه الشرعي 3 أوجه، فرقنا بين الأوجه والأقوال والروايات والطرق. أصحها قلنا من منهج الخطيب الشربيني أن يصحح. إذن أصح الأوجه عند الشافعية، قال أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء كما جاء به القرآن والأخبار. أصح الأوجه 3 أنه إيش عند الشافعية؟ حقيقة في العقد مجاز في الوطء. قال ولا يرد على ذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، لأن المراد العقد، المراد بإيش؟ في النكاح في الآية. هو يقول لأن المراد العقد، والوطء مستفاد من خبر الصحيحين، الوطء شيء زائد، حتى تنكح العقد. لكن اشترطنا حتى تذوق عسيلته، وذوق عسيلتك من ايش؟ شرط زائد، لان المرأة لما جاءت كانت تقرأ القرآن، فماذا فهمت؟ فهمت انها يجوز لها ان تنسلخ من زوجها وان تخرج من عصمته وتعود للأول ومجرد العاقد. فاستنبط من الآية أنها بمجرد الآية تفيد العقد، لكن جاء حديث فإيش فبين شيئا زائدا عن العقد. قال والوطء مستفاد من خبر الصحيحين حتى تذوقي عسيلته. والثاني شو يعني والثاني؟ يعني الوجه الثاني. قال ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال عنه إيش؟ قال أصحها. والثاني أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. يعني هذا مثلا من حنفية، وهو قال وبه قال أبو حنيفة وهو أقرب إلى اللغة والأول أقرب إلى الشرع. قال الزمخشري وهو من علماء الحنفية لم نرد النكاح في القرآن إلا بمعنى العقد. أتى بنقل عن الحنفية قال لم يرد النكاح في الشرع إلا بمعنى العقد، لأن كونه بمعنى الوطء من باب التصريح، ومن أراد به الكناية عنه أتى بلفظ الملامسة أو المماسة. القرآن لما ذكر الوطء عبر عن الوطء بما كنا عنه. فإذا فهمنا من أن الكناية لما كانت توجد عند ذكر الوطء فهمنا أن النكاح في القرآن هو إيش؟ هو العقد. يعني هذا استدلال أيضا. قال وأورد عليه قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا الزانية، فالمراد به الوطء كما قاله في الكفاية في باب الرجعة. وقال الراغب يستحيل أن يكون النكاح حقيقة في الجماع ويكنى به عن العقد، لأن الجماع يستقبح من ذكره كما يستقبح من فعله، والعقد لا يستقبح أي فلا يكنى بالأقبح عن غيره، ولأنه يصح نفيه عن الوطء إذ يقال في الزنا سفاح لا نكاح. ما معنى قولنا نكاح هنا سفاح لنكاح لعقد؟ فيجوز في النكاح أن قال يصح نفيه عن الوطء، يصح نفيه عن الوطء. ثم يقولون في الأمة ليست مزوجة ولا منكوحة وهي موقوعة، أليس كذلك؟ الإنسان لم يتمتع بالأمة ماذا يقال عن الأمة؟ متزوجة؟ لا، لأنها فوق الأربعة ولا يشترط شروط. منكوحة يقولون ليست متزوجة ولا منكوحة، لا تنكح كما تنكح الحرائر، يقولون تسري. فنفيت عنها كونها نفي عنها أنها متزوجة لعدم وجود العقد. وصحة النفي يقال فلان لم يقع أو لم يتزوج، ويقال ولدت من نكاح لا من سفاح، صحة النفي دليل على أن الوطء هو المجاز. والقول الثالث حقيقة فيهما بالاشتراك، بالاشتراك كالعين. شو معنى هذا الكلام؟ الوجه الثالث لعلماء الشافعية أن النكاح مشترك حقيقة في الوطء وحقيقة في إيش؟ في العقد كالعين. شو العين؟ العين لفظ مشترك. العين عين الماء تسمى عينا، وعين الآدمي تسمى عينا، والجاسوس يسمى عينا، والذهب يسمى عينا. فالعين لفظ مشترك وضعت حقيقة لعدة معان. فالوجه الثالث عند الشافعية أن النكاح لفظ مشترك وضع حقيقة ليش؟ للعقد، وضع حقيقة للوطئ. وحمل على هذا النهي في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عن العقد وعن الوطئ بملك اليمين. أعيد العبارة وأطلب منكم أن تفسروها. وحمل على هذا، ما هو الذي حمل؟ القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ أنها حقيقة في الأمرين. وحمل على هذا النهي في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن عن العقد، أي عقد العقد عن المشركات عن الحرة، وعن الوطئ بملك اليمين. هل لك أن تطأ كافرة إن كانت أمة تحتك ولم تكن كتابية؟ لا، لو كانت كتابية غير مجوسية. شيخ الإسلام بيحكم المجوسيات بهن، استثني المجوسية أيضا، وسع الدائرة. امرأة كافرة ملحدة أمة، هل لك أن تطأها فهي أمة؟ لا. إذن قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن حملت حقيقة على إيش؟ على العقد على المشركة، وعلى الوطئ على العقد على الحرة المشركة، وعلى وطئ الأمة المشركة. فحملت على المعنيين. شو يعني المعنيين؟ على العقد والوطئ، على العقد في الحرة وعلى الوطئ في الأمة إن كانتا مشركتين. فالآية تحمل معنيين بناء على أن النكاح حقيقة في الأمرين، في العقد والوضع. قال وحمل على هذا النهي في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا عن العقد وعن الوضع بملك اليمين معا على استعمال المشترك في معنيين. وفائدة الخلاف بيننا وبين الحنفية تظهر في من زنى بامرأة فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا. من زنى بامرأة تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا. شو يعني عندهم لا عندنا؟ عندهم لأن النكاح ما معنى عندهم؟ وطئ، حصل الوطئ. فلو أن رجلا زنى بامرأتين فلا يجوز لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها، ولكن عندنا، ما المراد عندنا؟ الشافعية يجوز له أن يتزوجها لأن العقد نكاح عقد وما حصل العقد. قال قاله الماوردي والرويالي وفيما لو علق الطلاق على النكاح فإنه يحمل على العقد عندنا للوطء إلا إن نوى. المسألة التي ذكرناها، لو قال لفاطمة أنت تزوجت خديجة فأنت طالق، متى تطلق فاطمة؟ عند الحنفية لما يقع الوطء لخديجة، وعند الشافعية لما يعقد. إلا إن نوى، إن تزوجت تكون نيته أن يعقد. إلا إن نوى، حكاه الرافعي في آخر الطلاق عن البوشنجي. طيب ماذا بقي الآن المذاهب؟ بقي مذهب حنابلة. إذن عبارة الفقهاء دقيقة، والمؤمن محتاج يذكر الترجيح والتصحيح ويذكر الأوجه. والآن بعد الذي سمعناه سابقا أصح نقرأ، يعني إن شاء الله نتقدم فنفهم العبارات ونفهم الأمور على وجه أحسن من ذي قبل. ولذا أكرمنا الله عز وجل بأن اخترنا أشياء تلزم في كل بحث، كل مسألة. نقرأ الآن كلام المغني، كلام من قدامة في المغني في الجزء الثالث، في الجزء التاسع صفحة 339. قال ابن قدامة النكاح في الشرع هو عقد التزويج. أولها ما معنى العقد؟ إذن النكاح عند الحنابلة العقد. قال ابن قدامة في المغني التاسع، قال النكاح في الشرع هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرف عنه دليل. من هذا هو الأصل، إلا أن جاءت قرينة أو دليل يبين أن معنى العقد الوطن. وقال القاضي، ما معنى القاضي؟ من هو القاضي؟ أبو يعلى. عند الحنابلة القاضي أبو يعلى. وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطئ جميعا. إذا نرجح القاضي أبو يعلى أن إيش مشترك بين العقد وبين الوطئ. قال: لقولنا بتحريم موطوءه الأب من غير تزويج. عند الحنابلة لو أن رجلا زنى بامرأة فيحرم على ابنه أن يتزوجها، قال: موطوءة الأب من غير تزويج. لو أن الأب تمتع بأمة فوطأها فيحرم على ابنه أن يتمتع بها وتدخل تحت ولا تنكح ما نكح آباؤكم، هذا نكاح بدون عقد. ما معنى هنا النكاح صار الوطئ؟ لوجود رواية عن أحمد صحيحة عند القاضي بحرمة موطوءة الأب وإن لم يقع العقد، جعل القاضي أبا يعلى يقول أنه حقيقة في إيش؟ حقيقة مشتركة بين الوطئ والعقد. قال: لدخوله في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقيل: بل هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد. كلام مين؟ كلام حنفية، لكنه قال قيل ضعيف. تقول العرب: أنكحنا الفرى فسنرى، أي أضربنا فحل حمر الوحش أمه فسنرى ما يتولد منهما. يضرب مثلا للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه. قال: والصحيح ما قلنا. شو يعني والصحيح ما قلنا؟ ليس قول القاضي أبو يعلى وليس القول الأخير الذي قيل، وإنما الذي قلنا من أن العقد، من أن النكاح إيش؟ عقد. إذن أصل عند الحنابلة أن النكاح معناه عندهم العقد، لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف. وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطئ إلا قوله: حتى تنكح زوجا غيره. حتى على رأي الخطيب أن هذه بمعنى العقد على ما قدمناه قريبا. ولأنه يصح نفيه عن الوطئ فيقال: هذا استفتاح وليس بنكاح، مع أن النكاح إيش؟ وطئ. لو كان النكاح وطئ لا يصح النفي عنه، هذا استفتاح وليس بنكاح. ما معنى قولهم ليس بنكاح؟ ليس عقدا. فإذا متى يصح نفي النكاح؟ لا يصح نفيه عن الوطئ، لأنه استفتاح وطئ لكنه وطئ دون عقد حرام. فلما يقال هذا استفتاح وليس بنكاح، هذا دليل لايش؟ هذا دليل للقائلين بأن النكاح عقد وللقائلين بأن النكاح وطئ. نفس الحديث، تأملوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولدت من نكاح لا من استفتاح، ولدت من نكاح لا من استفتاح. ما هو استفتاح؟ الوطئ الحرام. فقال الحنفية: قول النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح فيه دلالة على أن النكاح المراد بقوله هو الوطء الحلال، فالنبي لم يلد من عقد، وإنما ولد من إيش؟ إنما ولد من وطء. فلما قال ولدت من نكاح لا من سفاح، إذن ولد من وطء حلال. الجمهور قالوا: لا، النكاح وطء والسفاح وطء. فلما انتفى السفاح لم يبق إلا العقد الذي أباح الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، وهو إيش؟ وهو العقد، وهو العقد. قال: ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح وليس بنكاح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولدت من نكاح لا من سفاح، ويقال عن السرية ليست بزوجة ولا منكوحة، السرية الأمة. ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح فكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر، وما ذكره القاضي يفضي إلى كون اللفظ مشتركا وهو على خلاف الأصل، وما ذكره الآخرون يدل على الاستعمال في الجملة، والاستعمال فيما قلنا أكثر وأشهر، ثم لو قدر كونه مجازا في العقد لكان اسما عرفيا يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه، أن الشرع قد أطلقه بمعنى الوطء، فهذا أمر جملي، وهذا يخالف الأشهر والأكثر، والعبرة بالأمر المشهور كثير. وأما نحن هكذا يقول القدامى أو ما وراء الأسطر يقول نعترف بأن العقد وطء لكن بقراء وأدلة، أما كلامنا في الأصل، في الأصل والمشهور والاستعمال الكثير هل هو وطء أو عقد، هذا المبحث، هذا هو الكلام. ماذا خرجنا من هذا الكلام؟ خرجنا مما سبق أن للعلماء مذهبين في موضوع النكاح هل هو وطء أم عقد، وأن الحنفية يقولون بأنه وطء، وأن الشافعية والحنابلة يقولون بأنه عقد، وكل منهما استدل بأدلة، وهنالك أدلة صريحة جدا تدلل على أنه سأتيها الآن، وهنالك أدلة صريحة جدا في القرآن الكريم تدلل على أن النكاح وطء وعلى أن النكاح عقد. وأما الأدلة التي تدلل على أنه عقد فهي التي سمعناها، الزاني لا ينكح أي يقع حتى تنكح زوجا غيره، أي يقع، وكذلك حتى إذا بلغوا النكاح أي الوطء، وكذلك جاء الزواج والنكاح بمعنى العقد في الآيات والأحاديث كقول الله تعالى في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية صريحة جدا في أن العقد إيش؟ أن النكاح الوارد في الآية إيش؟ عقد، لأن الله يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قبل المس، وقال الله إذا نكحتم، فإذا النكاح هنا إيش؟ العقد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ما المراد لا نكاح إلا بولي؟ العقد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن أهلها فهي زانية. ما معنى هذا؟ نكحت العقد. لذا استخدام النكاح في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب يدلل أنه حقيقة في الأمرين، ككلام القاضي أبي يعلى، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصواب. فالعقد في الشرع هو إيش؟ العقد في الشرع هو حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء. ولذا قال البعلي في كتابه الاختيارات الفقهية للشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: والإعراض عن الأهل والأولاد ليس مما يحبه الله ورسوله ولا هو دين الأنبياء. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهو لم يتزوج رحمه الله، قال هذا، فلم يتزوج لم يترك الزواج عبادة، فإنما لم يتهيأ له الزواج شيخ الإسلام. قال: والنكاح في الآيات حقيقة في العقد وفي الوطئ، وفي النهي أي الآيات التي فيها النهي عن النكاح حقيقة لكل منهما. هذا كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام أن النكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء، وهذا هو الصواب. نأتي الآن لمسألة أخرى نعرضها عرضا في وقت. كنت قد زورت في نفسي أن أتكلم عن مسألة الخلوة وآثارها، أنتقل الإجابة على الأسئلة والوقت قصير. يسأل أحد الإخوة أو أحد الأخوات: ما حكم المرأة التي ترضع أطفالها أمام محارمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم إخواني يقول: المرأة عورة، وربنا يقول في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن، إلى آخره. فالمرأة لها أن تظهر زينتها، وموطن الزينة يخرج عن كونه عورة، فالعضو الذي يزين المرأة تظهره، والعضو الذي لا يزين لا يجوز للمرأة أن تظهره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. الحديث الذي فيه أن المرأة عورة إلا ما بين السرة والركبة هذا حديث لا أصل له، وإن شاع وذاع بين كتب الفقهاء، والسائد عند الناس أن المرأة على محارمها والمرأة على مثيلاتها من النساء يجوز لها أن تكشف إلا ما بين السرة والركبة، وهذا ليس بصحيح. المرأة عورة إلا الذي يزين منها، فلها أن تظهره، يزين شعرها، جيدها، يديها، بالخلخال، قدميها، ساقيها، تظهر ذلك، ما عدا ذلك عورة، الثدي عورة. لا يجوز المرأة أن ترضع أمام إخوانها ولا أمام أبيها، تلقمه الثدي من تحت غطاء، تلقم الولد الثدي من تحت غطاء، الإبط عورة، الظهر عورة، الخصر عورة، الفخذ عورة. لا يجوز المرأة أن تلبس لباس شفاف، قميص نوم أو بيجامة شفافة أمام إخوانها ولا أمام أبيها ولا أمام أخواتها ولا الأم أمام بناتها، ولا يجوز لها أن تلبس البنطال الضيق الذي يوضح لليتين ويصف العورة ويحجم العورة حتى أمام أولادها ولا أمام بناتها. فهذا الشيء للأسف يعني قد شاع وذاع المخالف في هذا الباب. يقول أحد الإخوة: شيخنا الفاضل نحبك في الله، أحبك الله لنحبك من أجله، حينما تنزل نازل بالمسلمين من قتل أو ظلم أو جور أو مذلة، أسأل الله أن يزيد من ذلك بسبب البعد عن الله. لا، هذا ليس بصحيح. فهل في ذلك غلظة في قلبي أو نقص إيماني؟ وليس دائما، لا، غلط هذا إخواني. نزل في المسلمين مصيبة نتألم ونحترق، وينبغي أن نشعر بإخواننا في كل مكان، ولا يجوز أن نقول نسأل الله نزيدهم ظلما، أن يزيدهم قتلا، لا، أعوذ بالله. وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه؟ لفظة من الخير ثابتة في الأحاديث بالرواية، والناس لا يعرفون هذه اللفظة مهمة. إن كنت أن تقبل نفسك من الشر فإن قبرته لأخيك فأنت لست بمؤمن. الحديث ليس الحديث على إطلاقه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا، الحديث مقيد بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. فيجب أن يكون الذي يحبه هو فقط الخير، أما إن لم يكن هو الخير فهذا حق. ما يجوز هذا. نحن نتألم بما يقع بالمسلمين، ولكننا نقول إن الله رب، إن الله رب العالمين عادل، والذي يقع بسبب أعمالهم، وهذا يزيدنا حسرة ويجعلنا نترسم طريق الصلاح، أن يعرف الناس الله عز وجل، لأنه كما قال أبو الدرداء: نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا. يسأل أحد الإخوة: هل إظهار من كبي المرأة حرام؟ ورد عن سعيد المسيب في تفسير قول الله عز وجل: وللدين من جلابيبهن، قال: يرخينا حتى لا يظهر عظم الكتفين. يعني المرأة اللي تلبس شارب وتلبس جلباب وعظم الكتفين ظاهر، هذا فيه قصور. فقد أخرج ابن جرير تفسير عن سعيد المسيب قال: معنى ولدين عليهن من جلابيبهن أن تسدل خمارها من رأسها إلى تحت كتفيها حتى لا يظهر، حتى لا تظهر عظم الكتفين. يعني تعبيرنا اليوم أنه يجب على المرأة تلبس بيسموه اليوم إيش؟ البرنس. شو البرنس؟ الشيء الذي يكون من أعلى الرأس إلى تحت الكتفين، إظهار الكتفين لا يجوز. ولو أن المرأة لبست العباءة التي هي من أعلى الرأس إلى أسفل القدم فهذا أقرب وأحسن، هذا أقرب وأحسن. لكن بارك الله فيكم، الكتفين، إظهار عظمة الكتفين لا تجوز شرعا. هل ترجيح شيخ الإسلام في المسألة التي بحثت لأنه لا يقول بالمجاز؟ لا، ليس كذلك، لأن النصوص الشرعية الصريحة القول بخلاف القولين خروج عن الظاهر وخروج عن الدليل، وفيه إخراج النصوص عن ظاهرها، والواجب إعمال الإعمال للإهمال. شيخ الإسلام أعمل أو عمل بجميع الأدلة وأعمل جميع الأدلة، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أدري أخونا أبو حسام ما جاء.